تقليد في الفقيان. التقليد يعني يتفرد فيه الناس. أقول إن التقليد لا يستغني في الجملة عن حلفاء أئمة الإسلام. فأحمد قلد الصحابة، الشامي قلده، لأن القرآن يقول الشامي ربنا في كل علم ودين وإلى آخر وصفه. فإذا لم يجد الإنسان نصا من كتاب الله ولا من سنة رسول عليه الصلاة والسلام ووجد فهم الصحابة فلم يقلده. إذا ما أنت ما فهمت نصا من كتاب الله وسنة رسوله فهمت كلام العالم ولم تصل إلى الحق إلا عن طريق تقلده. طلاب العلم الأصل فيهم أن يأخذوا بالدليل ولا يقلدوا. فإذا عجزوا في أمور تهمهم في دينهم ولا يهتدون في الحق إلا عن طريق هؤلاء العلماء. فطالب العلم الذي يستطيع أن يستدل ويستطيع أن يميز بين الحق والباطل والسنة والبدعة والحلال والحرام ويصنف الأحكام فهذا عليه أن يأخذ بالدليل. أما العاصي فهذا يقلد. ما رجل الذي لا يقلد واجب التقليد، لكن يقلد من؟ يقلد من شهر هراء وقلد من يرى حورة وأتقى ولا يستطيع مذهبا معينا ولا فتوى فلان بس لن يسأل هذا العالم الموثوق وهذا العالم وهذا العالم كما كان يفعل الصحابة والسلف الصالح. فتأتي هذا الصحابي الذي ما عنده علم يسأل العلماء، يسأل عشان المسعود، يسأل ثابت، أحيانا عمر، أحيانا فلان، أحيانا فلان بن عمر، أحيانا بس آخره. هذا في طريقته ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح ولا. وأحذركم من التعصب الأعمى فإنه هلاك ودمار على هذه الأمة. فلا تتعصب لأحد كائن مكان إلى الحق إلى المغرب الله. كما يقول تيمية رحمه الله لا يتعصب مطلقا لأحد إلا لشخص الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتعصب لجماعة أبدا مطلقا إلا لأصحاب رسول الله، لأن الحق يدور مع رسول الله أينما دام ويدور مع أصحابه أينما دام. أما غيرهم فيصيبون ويخطئون. فإن كنت تنتمي إلى أبي حنيفة فلا تتعصب له، فإن تعصبت فأنت ظالم وصاحب هوى. خذ الحق من الشافعي من أحمد من مالك من الأوزاعي من الثوري من الصحابة من التابعين. الحق الذي يقوم عليك تدخل به. لو أخطأت في الاستدلال فأنت مألوف. من اجتهد فأصاب فله أجران، ومن اجتهد فأخطأ فله أجر. أما أن تلغي عقلك تماما الذي يقول الله فيه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك على المسألة، تلغي عقلك وفهمك تماما وتقف أمام مخلوق مثلك ما أرسله مخلوق ومشهد لك تلميذ على الرسول، تلغي عقلك أمامه ما قال فيه كي يقول أحصم فجأة الحياة حلالا والحياة حراما وهذا موجود وكيف كتب الشفر. هذا الفقيه يقول هذه المسألة هذه القضية حلال هذا يكون حرام هذا واجب هذا لا مستحب هذا مستحب وهذا مكروه موجودة عنده هذه الأشياء هذا في الأغاني. فأنت إن كنت شافعيا مالكيا حنفيا درست مدرسة هذه المدارس فعليك أن تستمر طول حياتك في تحت الحق. فإذا وجدت ما أنت عليه ما درسته يعني فيه خطأ وصاب في غير نقطة الصواب بارك الله فيكم ولا تبقى تقلل. فإن هذا يصير تعصب أعمى يعني تابع للهوى ومن أضل من اتبع هواه فغير هدى من الله. نعم.